سما من الدين حتى عانق الصحبا وزادنا رفعة في الناس من غلبا سما من الدين حتى عانق الصحبا وزادنا رفعة في الناس من غلبا وزادنا عزة في الأرض فاتجهت ما سر هذا الانقلاب المفاجئ في حالة الجزيرة العربية؟ وما الروافد الرئيسة للحضارة الإسلامية العملاقة التي ظهرت في غضون سنوات قليلة؟ هل كان فهم الصحابة للقرآن فهما مختلفا عن فهمنا هذه الأيام؟ ولماذا لا ننهض بالقرآن مثل نهضة الصحابة؟ مع أن القرآن محفوظ بين أيدينا، وهل تعد السنة المطهرة كذلك رافدا من روافد الحضارة الإسلامية؟ سنرى أجوبة الدكتور راغب السرجاني على هذه التساؤلات وغيرها في حلقتنا لهذا اليوم، فأهلا ومرحبا بكم. قدموا منهجا يحلو الكلام به وسطروا صفحات أصبحت كتبا عن نهجهم كتبت تاريخ. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ماذا قدم المسلمون للعالم، والذي نسعد فيه باستضافة الأستاذ الدكتور راغب السرجاني، الأستاذ في كلية الطب في جامعة القاهرة والمشرف العام على موقع قصة الإسلام. أهلا وسهلا بك. أهلا دكتور. دكتور، ظهور الإسلام شكل بداية جديدة للعالم بشكل عام في التقدم والنمو والازدهار، وانتشل الإسلام الجزيرة العربية والعالم من براثن الظلمات والجهل وأخرجهم من الظلمات إلى النور. كيف استطاع الإسلام أن يفعل ذلك؟ ما هي الروافد التي كانت تغذي الإسلام لتنتشر حضارته وينتشر نوره في كل مكان؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هو الحقيقة المتتبع لمسيرة الأمة الإسلامية ولنشأة الحضارة الإسلامية لابد أن يقف ويعجب ويقول كيف حدث هذا. جميل. أمر مذهل حقيقة أن تنمو الأمة الإسلامية بهذه الصورة في غضون هذه السنوات القليلة، وهذا كان علامة استفهام عند كل المحللين. يعني أي واحد غربي أو شرقي من غير المسلمين درس الحضارة الإسلامية ما أمسك نفسه عن التعجب وقال أن هذا شيء مذهل وغير طبيعي. نعم. جوستاف لوبون يقول في كتاباته في حضارة العرب، يقول ما أنتجت في التاريخ كله أمة معاصرة أو قديمة مثل ما أنتج المسلمون. ويقول المسلمون هم الذين مدنوا أوروبا مادة وأخلاقا وعلما، يعني في كل شيء. يقول أوروبا مدينة بحضارتها للمسلمين على كافة الأصعدة، يعني في كل شيء. أوروبا ما عرفت العلم إلا عن طريق المسلمين، ما عرفت الأخلاق إلا عن طريق المسلمين، ما عرفت النظافة إلا عن طريق المسلمين. تخيل أوروبا كانت في طبيعتها هكذا، لا يستحمون لا يغتسلون إلا مرتين في السنة، طول السنة عندهم عيدين في السنة بيغتسلوا فيهم. غير كده بيعتبروا أن الأوساخ التي على أجسادهم هذه بركة، وهذه تطرد عنهم الشياطين. يعني هناك اعتقاد، تخيل. يعني تخيل، انظر الى التردي في حتى الفطره الانسانيه السويه. هذا كان منتشر في اوروبا، والمسلمين هم اللي دخلوا مفهوم النظافه لاوروبا. لما الاوروبيين اختلطوا بالمسلمين في الاندلس وجدوهم بيتوضؤوا في كل يوم 5 مرات، عندهم انواع مختلفه من الغسل. يعني احنا عندما بتبص لكتب الفقه في 17 نوع من الغسل موجود في كتب الفقه، في غسل الجنابة وغسل الجمعة وغسل العيدين وغسل الجنازة وأشياء كثيرة، غسل غسل غسل غسل ووضوء متكرر ونظافة مستمرة، طهارة. والطهارة هذه يعني فعلا نوع من الرقي، حتى طهارة الشارع، نظافة الشارع، نظافة الثياب، أمور يعني دقت جدا وحرص عليها الإسلام، تعلمها الأوروبيون. دلوقتي لما تيجي تسافر أوروبا، نعم، تجد المناطق اللي عاش فيها المسلمون، المناطق الجنوبية من أوروبا، الأندلس، جنوب أسبانيا خاصة، جنوب فرنسا، منطقة الصقلية، تجد يهتموا بالنظافة أكثر من بقية أوروبا. نعم. وتجد أن الفنادق موجود فيها، والبيوت أيضا موجود فيها جنب التواليت أو جنب المكان في قضاء الحاجة موجود بيديه عشان يستعملوه في النظافة بالمياه. عامة أوروبا بتنظف بالأوراق بعد قضاء الحاجة ما يستعملون المياه. فالأماكن اللي عاش فيها المسلمون قبل ذلك أصبحت الآن أوروبية صرفة، وما زالوا يستعملون المياه لأنهم وجدوا أن ذلك أنظف وأخذوه من المسلمين. هذه الروح التي انتشرت في العالم كله، في العلوم أخذ العلوم من المسلمين، في الأخلاقيات، في التعامل في الأسرة، التعامل في المجتمع، التعامل مع الناس، التعامل مع غير المسلمين، مع المسلمين، يعني هذه الأخلاق التي سرت في الأمة الإسلامية انتشرت بعد ذلك في العالم كله. لذلك لم يكن مستغربا أن نجد كلمة جوستاف لوبون أن أوروبا مدينة بحضارتها للمسلمين، وما تقول عن أوروبا تقول عن غير ذلك من بقاع العالم المختلفة. جميل. لما أجي أنظر إلى هذا الوضع وانظر في نفس الوقت إلى حالة الأمة الإسلامية قبل الإسلام، الحلقتين اللي فاتوا اتكلمنا فيهم على وضع الجزيرة العربية، نعم. شفنا قد ايه حالة التردي اللي كانت عامة في الحضارة او في المنطقة العربية، ما كانش فيه اصلا حاجة اسمها حضارة في هذه المنطقة، الاخلاقيات المنحدرة جدا من اخلاقيات الظلم المتفشي، القهر، الاستبداد، القسوة، الغلظة، الجفوة، الزنا المنتشر، الربا الذي كان يتعامل به، وظلم الفقراء، الميسر والقمار، نعم. اللي كان منتشر برضو في كل مكان، الغارة على الجيران وإساءة الجوار، يعني أشياء كثيرة جدا، أكل الميتة، فعل الفواحش، إباحة الدم، والسجود للأصنام من دون الله عز وجل، وتدني العقل لدرجة أنه يسجد لحجر يعني يصنعه بيده ثم يعبده ويطوف حوله. هذا التردي إزاي انتقل؟ هذه النقلة النوعية لازم واحد يقف ويفكر ويقول ترى ايه اللي حصل في الأمة العربية وماذا يعني أثر فيها بهذه الدرجة حتى تنتقل لهذه الصورة الحضارية. لما تيجي تفكر، نعم، هتجد ان اهم عامل يعني طرأ على هذه البيئة العربية المتدنية في ذلك الوقت هو نزول القرآن الكريم. الله، القرآن الكريم فعلا كتاب، كما قال ربنا عز وجل لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني ذكر الأمة العربية لم يكن إلا بعد أن نزل فيها هذا الكتاب. قبل نزول هذا الكتاب من في العالم كان يسمع للأمة العربية؟ لما عرف هرقل أن الجيوش العربية جاءت من الجزيرة العربية لتدخل إلى أرض الشام لتحارب الدولة الرومانية، تعجب وذهل، من هؤلاء؟ طول عمرنا ننظر إليهم نظرة دونية، تعجب وعمل معهم مفاوضات. وأنا عايز أقول لك على المفاوضات اللي دارت بين يعني زعماء هرقل وبين معاذ بن جابر رضي الله عنه وأرضاه في بدء الحروب الإسلامية في منطقة الشام، عشان تعبر لك عن مدى نظرة الدولة الرومانية للعرب. كان يقول والله أنتوا جيتوا غزيتوا بلادنا وهتضيعوا نفسكم، لأن أنتوا هتحاربوا جيوش نظامية كبرى، وإحنا مش عايزين نضيع وقت في حربنا معاكم، أنا هديكم عرض من العروض اللي ممكن ترضيكم وفي نفس الوقت يعني نوفروا علينا حروب لا يعني طائل من ورائها. فالعرض ده كان ايه؟ العرض ده هندي كل واحد منكم ثوب، كل واحد جندي ثوب، جلبية يعني ثوب واحد، طيب. نعطي لك ودرهم لكل انسان. انظر الى النظرة، يعني ينظر استخفاف شديد، ان انت يا رجل فقير مش لاقي حاجة تسترك ولا لاقي حاجة تاكل بيها وتشرب، هنديك لبس تلبسه وهنديك درهم لكل واحد، وعشرة دراهم للقائد بتاعكم، ومئة درهم للقائد العام اللي هو أمير المؤمنين الموجود في المدينة المنورة. فهذا عرض يعني سخيف، لكن بيعبر لك عن مدى الاستخفاف الذي كانت تنظر به الأمم للأمة الإسلامية أو الأمة العربية اللي كانت موجودة في هذا المكان. كذلك نفس الطرح قدمه الفرس، لكن لما نزل القرآن الكريم سبحان الله وغير طبائع الناس، نعم. هذا الكتاب الذي أصبح فيه ذكر الأمة الإسلامية، أصبح ذكر العرب الذين تحولوا من عرب إلى مسلمين، ولم عد أحد يذكر كلمة العرب ولكن يذكر كلمة المسلمين أنهم ينتمون إلى هذا الدين العظيم، وأصبح هذا القرآن منهجا لهم ودليلا وهاديا، العالم كله عرف عن المسلمين، وصل الإسلام في انتشاره إلى أقصى بقاع العالم، وصل إلى الصين، وصل إلى الأندلس، وصل إلى أدغال إفريقية، وصل إلى قمم الجبال، وصل إلى الصحاري وإلى النجوع وإلى القرى النائية، إلى كل مكان. بأي شيء؟ بهذا القرآن الذي غير تماما من حياة الناس، غير مسار الكون كله، غير مسار الكون كله. وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ما فرطنا في الكتاب من شيء. شيء غريب جدا يا أخي والله أن ينزل القرآن الكريم بقانون كامل في العلاقات الإنسانية، بقانون كامل في الأحوال الشخصية، بقانون كامل في المعاهدات، بقانون كامل في السياسة، بقانون كامل في العلوم، بقانون كامل في القضاء، في كل مناحي الحياة نجد أصول القوانين موجودة في هذا الكتاب، وبتنسيق عجيب جدا. يعني القرآن الكريم عندما تقرأه سبحان الله ما تجد فيه مثلا باب القوانين السياسية، باب القوانين الرياضية، باب القوانين، ما تجد هذا الأمر، ولكن تجد الآية تمزج بين الاجتماع وبين السياسة وبين الاقتصاد وبين العبادة وبين الروحانيات وبين الدنيا وبين الآخرة بين كل الأمور. يعني سياق معجز رائع في كتاب محدود، يعني بين دفتي كتاب واحد حوى كل هذا. هذا والله من الإعجاز الحقيقي، وهذه الإضافة الرئيسية، أو لعلها الإضافة الأولى وأكبر الإضافات التي أضيفت لهذا الشعب العربي، فحولته من شعب عربي يعيش بكل الأخلاقيات المنحدرة التي كان يعيش بها إلى أمة رائدة تحرك العالم كله بعد ذلك. طيب سعد دكتور، هل كان فهم الصحابة رضوان الله عليهم للقرآن مختلف عن فهمنا الآن حتى يعني ساد الإسلام وحتى انتشر بهذه الطريقة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أنا حالة محتاج أقف وقفة مع هذا السؤال، لأن أنا يعني أشعر إن بألم شديد عندما يقول بعض الناس أن هذا كان وقت وولى زمن وانتهى. وأقول للناس يا جماعة، القرآن الذي كان بين أيديهم هو الذي بين أيدينا. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. يعني القرآن الذي كان يقرأه الصحابي هو نفس القرآن الذي أقرأه الآن، بل إن بعض الصحابة لم يأخذوا القرآن كاملا. يعني بعض الصحابة ماتوا في أثناء مسيرة السيرة النبوية، لم ينظروا إلى اكتمال القرآن الكريم الذي وصل بين أيدينا. كان عنده نص القرآن أو ربع القرآن حسب مرحلة التي نزول. مات فيها، نعم، مرحلة النزول. يعني مصعب بن عمير رضي الله عنه أرضاه مات في غزوة أحد في العام الثالث من الهجرة، يعني خد من القرآن اللي نزل في 16 سنة، وبقيت وقت السيرة النبوية لم يره، في آيات كثيرة جدا لم يطلع عليها. بل إن علمنا نحن الآن لعله أكثر من علم كثير من الصحابة. يعني بعض الصحابة كان بيدخل الإسلام يعلم آية أو آيتين أو ثلاثة، ثم تجد إنسان مغير ومجدد ومتحرك ومجاهد ومنفق. إيه الفرق؟ ما الذي يفرق الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم عنا في زماننا الآن؟ ولماذا ساد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بهذا القرآن الدنيا جميعا، وعجزنا نحن في زماننا الآن أن نحقق ما حققه الأولون؟ الفارق الرئيسي يا أخي بين فهم الصحابة للقرآن الكريم وبين فهمنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينظرون إلى القرآن على أنه دستور يحكم الحياة. يعني أنا لازم أتحرك بهذا القرآن، أعمل بهذا القرآن. المعلومات النظرية التي نكدسها في أذهاننا، أنا عرفت القرآن الكريم هذه الآية سبب النزول، تفسير الطبري، تفسير ابن كثير، تفسير الجلالين، تفسير كذا وكذا وكذا، ممكن تجد من المعلومات عندك ما قد يكون أكثر مما عند الصحابي. لكن الصحابي كان يفرق أنه عندما يدرك المعنى يذهب للعمل فورا، ما يتردد ما يتأخر. على سبيل المثال أبو الدحداح رضي الله عنه وأرضاه يسمع كلمات النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقرأ قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فيسمع هذه الكلمة فيقول: يا رسول الله، أيطلب الله عز وجل منا القرض؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: نعم. وهكذا نعم، يعني لا يفسر له المقصود من وراء الآية والهدف والمعنى اللغوي والبياني، ما يقول، نعم فقط. فيقول أبو الدحداح: أبسط يدك يا رسول الله. فيبسط يده صلى الله عليه وسلم، فيضع يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: فإني أقرضت الله عز وجل حائطي. يقول عبد الله بن مسعود: وحائط له في 600 نخلة، يعني حديقة كبيرة جدا، مزرعة كبيرة فيها 600 نخلة، في لحظة واحدة أقرضها الله عز وجل، تبرع بها للمسلمين لأنه استمع إلى آية واحدة. فرق ضخم جدا في المنهج، في التعامل التطبيقي مع آيات الله عز وجل، وليس في مجرد التخمة العلمية أو المعلومات النظرية. أيضا في قول ابن مسعود أنهم كانوا لا يتعدون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها ويعملوا بها نعم، ويطبقونها. جميل. دكتور، نتوقف الآن مع فاصل ثم نعود بإذن الله. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، نعود بعده بإذن الله لنستكمل حلقتنا. سما من الدين حتى عانق الصحبا وزادنا رفعة في الناس من غلبا سما من الدين حتى عانق الصحبا وزادنا رفعة في الناس من غلبا. أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام في برنامجكم ماذا قدم المسلمون للعالم. دكتور كنت تتحدث عن الفهم التطبيقي العملي الذي كان ينتهجه الصحابة في تعاملهم مع القرآن الكريم. نعم هو احنا ضربنا مثال والأمثلة أكثر من أن تحصى، يعني مثال أبي الدحداح رضي الله عنه وأرضاه، هذه الأمثلة متكررة في السيرة النبوية بشكل لافت للنظر. يعني أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه عندما نزل قوله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، عادة الناس للأسف الشديد تنفق من فضل أموالها، يعني تدفع الزكاة وقد تجادل في الزكاة ويقول لك والله هل يعني يجوز أن أدفع كذا وكذا وكذا من الزكاة، عايز يقلل المال اللي بتاعه من الزكاة، حتى والله بعض الناس بتصل بي تقول هل يجوز أدفع الزكاة لابني، ابني فقير يا أخي ابنك اصرف عليه سبحان الله، عايز يطلع المصاريف اللي على ابنه من الزكاة وتقول لا يجوز أن تنفق على الأولاد أو على الأصول الأب والأم من الزكاة، وهذا قاعدة في الفقه. لكن أنا أتعجب من الروح، يعني هو لا يريد أن يعطي الفقير فيريد أن يكنز أمواله لنفسه، هذه الروح. شوف لما يسمع أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وارضاه هذه الكلمة ويقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لازم المال اللي أنفقه يكون من النوع اللي بحبه أصل. فنظر إلى ممتلكاتي، عنده أموال وعنده ذهب وعنده فضة وعنده حدائق، فوجد أن أحب ما يملكه هو بيرحاء. بيرحاء هذه كانت حديقة في مواجهة المسجد النبوي، كان فيها بير الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحب يشرب منه، فكان بيقضي فيها أوقات، فكان يحبها لجمالها ويحبها لذهاب الرسول صلى الله عليه وسلم إليها، فهذه أحب أموالي إليه وكان بيستمتع بها. فأول ما سمع الآية على طول ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله فإني يعني أعطي هذه بيرحاء ضعها حيث تشاء. الله. يعني حتى مش بيقول له أنا أنفقها في سبيل الله في الوجه الفلاني، لا، يترك الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يتصرف فيها كيف يشاء. فقال له صلى الله عليه وسلم ضعها في الأقربين، يعني لبعض الأقارب الفقراء، وزع هذه على الفقراء من أقاربك، فراح وزعها بمنتهى البساطة، ما عنده أي نوع من التردد. انظر إلى عمير بن الحمام رضي الله عنه وأرضاه، هو في موقعة بدر ورسول الله صلى الله عليه وسلم جنبه بيقرأ آية من آيات الله عز وجل يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، هو يذكر المسلمين بقوله عز وجل في سورة آل عمران وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فيذكرهم بهذا المعنى أن الجنة عرضها السماوات والأرض. الآية سمعناها كثيرا وقرأناها في كتاب الله عز وجل كثيرا، لكن عمير بن الحمام استمع إلى الآية بأذني ونزلت في قلبه مباشرة، ووقف يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض، فقال نعم، يعني هذه الجنة عرضها السماوات والأرض، فقال بخن بخن، كلمة تقال للتعجب. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم خشية أن يكون قد قال هذه الكلمة إنكارا لأن الجنة بهذا الحجم. نعم. قال ما حملك أن تقول بخن بخن؟ قال يا رسول الله والله ما قلتها إلا رجاء أن أكون من أهلها، يعني ما قلتها إنكارا ولا ترددا ولا شكا ولا ريبة، إنما قلتها رجاء أن أكون من أهلها. فقال فإنك من أهلها. الله. إن أنت من أهلها خلاص حكم بهذا الموضوع، هذا وحي ما ينطق عن الهوى، إذا أنت من أهلها بهذا الحب وهذا الصدق. فكان يأكل تمرات في يده رضي الله عنه وأرضاه، فألقى التمرات وقال لا إن أحيا حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. يعني كيف أصبر دقيقتين أو ثلاث أو أربع حتى أنتهي من أكل التمرات؟ أكل التمرات ثم خاض غمار المعركة حتى استشهد رضي الله عنه وأرضاه، وتحقق له موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في الجنة. يعني شيء اللافت للنظر، الرجل استمع إلى آية ما مرت على أذني هكذا، ما قال هذا يعني يحفز المسلمين بآيات الجهاد ونأخذ الموضوع بشكل تقليدي، إنما وعى المعنى وأسرع للتطبيق حتى لم يستطع أن يأكل الطعام الذي بين يديه، التمرات القليلة التي يتقوى بها على القتال ألقاها وخاض غمار المعركة حتى استشهد في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. انظر إلى الصديق رضي الله عنه وأرضاه عندما وقع له موقف من المواقف العجيبة في السيرة النبوية، عندما طعن في ابنته الصديقة رضي الله عنها وأرضاها السيدة عائشة واتهمها الناس في شرفها، وكان شيء قاسي جدا. تخيل أنت يعني يتهمك الناس يعني في شرف ابنتك وأنها ارتكبت الفاحشة مع كذا أو كذا من الناس، وهي أم المؤمنين وهي ابنة الصديق وهي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يعني هي في حد ذاتها ثقل كبير جدا في الأمة الإسلامية، تربت في بيت النبوة وزوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنه، يعني شيء فيه مهانة كبيرة جدا. كان الصديق رضي الله عنه وأرضاه ينفق على أحد أقاربه، على ابن خالته ومصطح ابن أثاث، وكان ينفق عليه الأموال تفضلا يعني وتكرما، لم يكن من واجبات على الصديق أن ينفق عليه ولكن كان يعطيه من ماله هكذا. وكان مصطح هذا من الذين وقعوا في حق السيدة عائشة، يعني أخذ يتكلم مع الناس في عرض ابنة الصديق رضي الله عنه. عندما حدث هذا الأمر يعني نفس الصديق ما طاقة أن تعطيه المال، فأوقف الصدقة التي كان يعطيها له وليس مفروضا عليه، فإذا بقول الله عز وجل ينزل ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. استمع الصديق للكلمات بأذني ونزلت في قلبه، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى يا ربي أحب أن يغفر الله لي، وأعاد الصدقة مرة ثانية على مصطح ابن أثاثة حتى قبل أن تظهر براءة ابنته رضي الله عنها وأرضاها. معنى غريب جدا، كيف يملك هذا الرجل قلبه بحيث يصرف ماله إلى الرجل الذي يكره والرجل الذي وقع في عرض ابنته والرجل الذي تعرض له بإذاء لعل عامة الناس لم يتعرض له بالإذاء مثل هذا التعرض، وممكن ينفق أمواله في أوجه أخرى، يعني ممكن يكون والله المدينة مليانة فقراء أو وجوه الخير كثيرة، ممكن أنفق في سبيل الله في الجهاد، ممكن أعمر المسجد، ممكن كذا أو كذا من الأمور، لكن ليس بالضرورة أن أنفق على هذا الرجل الذي وقع في عرض ابنتي، لكنه يسمع إلى كلام الله عز وجل. هذا الانصياع الكامل لكلام ربنا عز وجل هو الذي ميز فريق الصحابة وفريق المجاهدين والعلماء والأبرار والمجددين في مسيرة الحضارة الإنسانية عن الأزمان التي تلت والتي تخلى فيها الناس عن هذا الفهم وبالتالي حضرة الأمة الإسلامية، وارتقوا بإذعانهم إلى هذا الوحي الإلهي من عند الله وليس كلاما عاديا، ويعلمون علم اليقين أنهم يتصلون بربهم ويتصلون بنبيهم صلى الله عليه وسلم حال تنفيذهم وتطبيقهم. السنة دكتور ماذا عنها كرافد من روافد الحضارة الإسلامية؟ والله أنا يعني أقول كلمة يعني لعل الكثير من المشاهدين يستغربها، وهي كلمة مهمة جدا ولابد أن تترسخ في وجداننا. من حفظ القرآن الكريم أن يحفظ ربنا عز وجل السنة المطهرة. السنة المطهرة مفسرة للقرآن الكريم، مبينة لأحكامه، موضحة لما خفي عن أفهامنا وعقولنا من أحكام القرآن الكريم، كيف شارحة لكل دقيقة وصغيرة في القرآن الكريم. القرآن جميل. الكريم جاء بأحكام عامة جميل. يعني جاء وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، طب كيف نقيم الصلاة بدون سنة؟ كيف نقيم الصلاة؟ الصلاة خمس صلوات، ما جاءت في القرآن الكريم أنها خمس صلوات، ما جاء أن الظهر ركعتين وأن الصبح ركعتين وأن الظهر أربع ركعات وأن العصر أربع ركعات، هذا التفصيل. ما جاء النوافل والفرائض، ما جاء أن الصيام 30 يوم ويبدأ من الفجر وينتهي عند المغرب وله أحكام كذا وكذا وكذا، الحج والعمرة لهم تفاصيل كثيرة جدا دقيقة، الجهاد في سبيل الله له تفاصيل دقيقة، الطعام والشراب تفاصيل دقيقة، كل ذلك جاء في السنة المطهرة. ناس كثيرة جدا للأسف الشديد بتفصل السنة عن القرآن الكريم، وطبعا انت شفت دلوقتي ظهر طائفة تسمي نفسها بطائفة القرآنيين يعتمدون على القرآن فقط، وهؤلاء يعني نقول لهم كيف تقيمون صلاة أو تؤدون زكاة أو تعتمرون أو تحجون أو تقاتلون أو تعاهدون بدون السنة المطهرة. الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله تنبأ بمثل هذا الموقف وقال يوشك أن يأتي زمان يجلس فيه رجل متكئا على أريكته ويقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما جاء فيه من حلال أحللناه وما جاء فيه من حرام حرمناه، ألا إنما حرمت مثل الذي حرم الله عز وجل. الله، انظر إلى هذا المعنى الدقيق، ألا إنما حرمت ما حرم الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الذي حرم الله عز وجل. لماذا؟ لأنه يأتي من مشكاة واحدة، القرآن من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، والسنة المطهرة كذلك من عند الله عز وجل، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن أخذنا السنة بهذا المعنى قدرنا ما جاء في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وكتب السنة الكثيرة فيها النجاح لهذه الأمة. وأنا أحب أن أذكر إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات بقوله صلى الله عليه وسلم الذي يوضح لنا طريق النجاة: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. على وجه التأبيد أبدا لن تضل الأمة إذا تمسكت بهذين الرافدين، قال: كتاب الله وسنتي، السنة المطهرة المفسر للقرآن الكريم. إذا تمسك المسلمون بالقرآن وبالسنة عادوا إلى ما كان عليه الأولون، ولن يصلح حال هذه الأمة أو آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. بارك الله فيك يا دكتور، ولعلنا بإذن الله نكمل بعض محاور هذه الحلقة في حلقة إن شاء الله. إن شاء الله نشكرك على هذه المعلومات القيمة، وإلى أن نلتقي بكم مشاهدينا الكرام في حلقة قادمة من برنامجكم ماذا قدم المسلمون للعالم مع أستاذنا الدكتور راغب السرجاني. نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سما بنا الدين حتى عانق السحبا، وزادنا رفعة في الناس من غلبا. سما بنا الدين حتى عانق السحبا، وزادنا رفعة في الناس من غلبا. وزادنا عزة في الأرض فاتجهت، وزادنا عزة في الأرض فاتجهت. كل العلوم إلى إسلامنا طلبا، كل العلوم إلى إسلامنا طلبا. فقدموا منهجا يحلو الكلام به، وسطروا صفحات أصبحت كتبا عن نهجهم، كتبت تاريخ قصته لعل جيل الهدى يكفي بما ذهبا. إني لأرجو إذا طال الزمان بنا أن نستعيد بفضل الواهب اللقب.